ذكرنا من قبل ثم هنا أمة الرجال، وعلى هذا فالمراد بالمراد بالمجموع هو الثالث الذي هو نسبة المطر إليه مع اعتقاد المفاعل هو الله عز وجل. هذا من أمر جاهل. أما إذا اعتقد أحد من هذه الأمة أن النجوم التي تفعل وتخلق وهي تخلق المطر والسحاب هذا شيء أكبر وليس من الجنة، وكذلك لا تتوقع بها دعاء في تنزل المطر وليس من الجنة. ثالثا وقال وقال النجوم نعيد عن جميع المياه على المجد المياه قالوا إنها رفع الصوت بالبكاء خفا، والنبض أعداد محاسن المجد. وحقيقة أن المياه رفع الصوت بالبكاء خفا، لكن ينبغي أن يضاف إليه على سبيل النوع كنوع الحمام. طيب هنا حسنا هذا هو المياه الميت، المياه على الميت من أهم الجاهلين، ولا بد أن تكون في هذه الأمة، وإنما كان من أهم الجاهلية لجهل الإنسان، لجهل الإنسان إما من الجهل الذي هو ضد العلم أو من الجهالة التي هي السفة وهي ضد الحكمة. نعم، لماذا؟ لأن النائحة على المجيد لا تزيد رياحته إلا شدة وحزنا وعذابا. وثانيا لأن النياحة تنبئ عن تسخط من قضاء الله وقدره، فهي اعتراض على قضاء الله وقدره. وثالثا لأن النياحة تهيد أحسان غيره، تهيد أحسان غيره. ولهذا ذكر عن ابن عقيل رحمه الله من علماء الحنابل أنه خرج في جنازة ابنه عقيل، وكان أكثر أولاده وطالب علم، فلما كانوا في المقبرة صرخ رجل فقال: يا أيها العزيز، إن له أبا شيخا كبيرا، فخذ أحدنا مكانه، إن نراك من المسلمين. فقال له ابن عقيل رحمه الله هو المطاف، قال له: يا هذا، إن القرآن إنما نزل لتسكين الأحزاب وليس لتهييج الأحزاب. وهذا يهيج الإنسان على البكاء. النائحة أو النياحة الميت تهيج الأحزان من الغيب، حتى إن الذي يسمع النائحة هو نفسه ينفعل ويتعذب، لما كانت الشبوة يتعدى بغيرها صار هذا أيضا من الجهل. الأمر الرابع أنه مع هذه المفاسد هل يرد القضاء؟ هل يرفع ما نزل؟ إذا فهو من الجهل، هو من الجهل. فلذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنه من أمر الجاهلية. وقول هنا النياحة على ميت يشمل ما إذا كان من رجل أو امرأة، وهو كذلك. وقال صلى الله عليه وسلم: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة، وعليها سربال من قطران وزرع من ترب. النائحة هي التي تنوح بالبكاء على الميت بصوت عال على وجه النوح. وقوله إذا لم تتب قبل موتها، يعني فإن تابت قبل الموت تاب الله عليها، إن تابت قبل الموت تاب الله عليها. وظاهر الحديث أن هذا الذنب لا يكفره إلا التوبة، الحديث أنه لا يكفره إلا التوبة وأن الحسنات لا تنفوه لأنه من كبائر الذنوب والكبائر لا تمحى بالحسنات. قول الذي يمحى بالحسنات هي الصغائر. وقول استقام يوم القيامة من قبرها قام من قبرها وعليها سربال من قطران. السربال مثل الثوب السابق يسمى سربال والقطران معروف وهذا يسمونه عندنا الزفت. وبعضهم قال ان القطران هو النحاس المذاب والعياذ بالله. وعليها جرع من جرب. الجرب معروف مرض يقود الجلد يؤرق الانسان وربما يقتل الحيوان. جرع من جرب يعني معناه كل جلدها يكون جرب بمنزلة الجرع. اذا اجتمع والعياذ بالله قطران وجرب نسال الله العافيه زاد البلاء زاد البلاء لأنه يكون الجرب لو ينقص أدنى شيء تأثر به فكيف وفيه قطران تشتعل فيه النار والعياذ بالله. هذا يزداد به البلاء والألم. والحكمة من ذلك أنها لما لم تغطي المصيبة بالصبر غطيت بهذا الغطاء والعياذ بالله. فقال المقدران وزير من جرب كانت العقوبة من جنس العمل. يستفاد من هذا الحديث أولا ثبوت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف أخبر عن أمر من أمور الغيب فوقع. ثانيا التنفير من هذه الأشياء الأربعة الفخر بالأحساس والطعن في الأنساب والصفقة بالنجوم والنياحة على اليد. ثالثا أن النياحة من كبائر الذنوب. لوجود الوعيد وكل ذنب عليه وعيد في الآخرة فهو من الكبائر. رابعا أن كبائر الذنوب لا تكفر بالعمل الصالح كقوله إذا لم تتب. والقاعدة أيضا المفيدة للأدب خامسا أن من شروط التوبة أن تكون قبل الموت لقوله إذا لم تتب قبل موتها لقوله تعالى وليس التوبة للذين عملوا السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ما لهم توبة ولا الذين يموتون وهم كفار. الفائدة الثالثة ما ذكره محمد وعيد وهو أن الشرك الأصغر لا يخرج من الملة وهو كذلك. لكن اختلف أهل العلم هل هو داخل تحت المشيئة أو أنه لا يقطع الذنوب الأصغر. هل هو كغيره من الذنوب داخل تحت المشيئة أو أنه لا يقطع. فمن أهل العلم من قال إنه داخل تحت المشيئة إن شاء الله عذب عليه وإن شاء الله. ومنهم من قال إنه ليس بداخل وأنه لا بد أن يعاقب عليه الإنسان. وإذا هذا ذهب الشيخ الإسلام بن تيمية لإطلاق الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به فقال والشرك لا يغفره الله ولو كان أصغر. ولهذا نعرف خطورة الشرك. قال مسعود رضي الله عنهما رضي الله عنه لأن تحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. ليش؟ لأن الحلف بغيره من الشرك، حلف بغيره من الشرك، والحلف به كاذبا من كبائر الذنوب، يمين غموس على قول بعض أهل العلم أو يد غموس على قول الثاني. المهم أن سيئة الشرك أعظم من سيئة الإسلام ولو كان من الكبائر. نعم. ومنها وجود الجزاء والبعث، وأن الجزاء من جنس العمل. قال ولهما عن زيد بن خالد الظاهر الآيات العموم أفضل شكرية. الجاهل بارك الله فيه، كل جاهل فإنه لا ذنب عليه، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم فيه، ولكن ما تعمل الذنوب. وهذه قرناها كثيرا، إن جميع الذنوب التي يفعلها الإنسان جهلا فإنها لا يترتب عليها آثار. حتى اللي بالعبادات ما تكفي العبادة به إذا لم تتبع لأنها عارضة. قال ولهما هؤلاء إذا لم يعلموا ولم يروه منهم على غضاء فأمرهم إلى الله، فأمرهم إلى الله عز وجل، وهو في أحوال الدنيا على ظاهر الحال. نعم يقول مسلم هذا كفر، لا ما هو يقول كفر مع جهل، لكن شاء الله يكون جهلا مطلقا، لأن ما علم عن شيء من هذا الأخلاق. أما لو كان يسمعون ولكن يكون هذا الوهابي مثلا، هذا كفر، هذا مو بأدب. لا ما قال متأخر، يجب أن حكم العوام انه ما دام سمعوا ان الوهابية مثلا الان ما لحد منها فازوا وغيره. نعم والعرب كل حال المهم ان من بلغت الدعوة طلب الحق ولكنه تهاون وعصر. نعم فلا شك انه بمقتضى تهاونه. وأما الإنسان الجاهل المطلق الذي ما يدري عن شيء عاش على أنه مسلم وهؤلاء المسلمون يعبدون قبورهم، فهذا يقال هذا مسلم وأمره لله عز وجل. قال ولهما عن زيد بن خالد لا أنكر عليه هذا، هو أنكر عليه هذا، لأن الرجل أراد بهذا يعني أراد المعنى إنه أراد المعنى إنه يعني ليس حدان هو الميت ولا مات هذا الرجل، هذا أراد الذي أراد ثالث آية. ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال قل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية. قوله صلى لنا أي إماما، لقد صلى لنا يعني إماما، وإنما قال صلى لنا لأن الإمام يصلي لغيره، ولهذا يدفعه المأمومون، وكذلك لا يدعو بدعاء يختص به لنفسه إذا كان مما يؤمن عليه. لو جاء واحد مثلا في الخنوس في الغسل وقال اللهم اهدني فيمن هديت، واللي وراه يقولون امين، هذا ما يجوز، هذا ما يجوز، هذا الشيء على كل حال. فتقول اللهم اهدنا، وتقول لهم جميعا لانك تصلي لهم. لا وبعد حتى يسال عدنا ولنا دون احد من يقرا التوبه. طيب ثانيا وقيل ان اللام بمعنى الباء، والامر في هذا قريب، يعني ان جعلت اللام للتعريف والمعنى صلى لاجلنا لاجل المتبعه فهو امامنا فصحيح، وان جعلت اللام بمعنى الباء فصحيح. وقوله صلاة الصبح أي الفجر، وقوله بالحديبية فيها لغتان الحديبية والحديبية، والتخفيف أكثر، تخفيف أكثر، وهي اسم بئر سمي بها المكان، أصل بئر تسمى الحديبية، وقيل إن أصلها شجرة حبة، شجرة حبة تسمى الحديبية، ولكن الأكثر أيضا على أنها اسم بئر سمي بها المكان. هذا المكان قريب من مكة، بعضه من الحل وبعضه من الحرم، بعضه من الحل وبعضه من الحرم، ونزل به الرسول صلى الله عليه وسلم في عام 6 من الهجرة، قدم إلى مكة معتمرا ولا تصده المشركون عن بيت الله الذين ما كانوا أولياء من أولياءه إلا المتقون، لكن من فضل النبي عليه الصلاة والسلام والقضية مشهورة معروفة. يقول على إثر هذه الحديبة الآن تسمى الآن يسمونها شنيد، معروفة في الحديبة. قال على إثر سماء، على إثر سماء كانت من الليل، الإثر العقد، والأثر ما ينفذ عن الشيء، الفرق بين إثر الشيء وأثر الشيء. الأثر ما طاف الإنسان مثلا والبعير وما شابه، حيث ما ولهذا قيل الأثر يدل على المسيح، هذا أعرابي منه أنت تعرف الله تعالى، نعم كان بما عرفت الله، قال الأثر يدل على المسيح، والبعر تدل على البعير، أعرابي ما عرف الله بعير وجالسه، قال البعر تدل على البعير والأثر يدل على المسيح. فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، ألا تدل على السميع البصير؟ وش الجواب؟ بلى تدل عليه، وأعظم دلالة. من يخلق هذه البروج في السماء؟ ومن يخلق هذه الفجاج في الأرض؟ ومن يخلق هذه البحار العظيمة التي أنشأها الله في كتبه؟ قال الله تعالى والبحر المسجور، قال بعض المفسرين المسجور يعني الممنوع عن الفيضان على اليابة من الأرض، لولا قدرة الله عز وجل أنشأ هذا البحر حنفيه، يعني ما فيه ماء، إذا جيت البحر واليابس وجدت فيه شجور أبدا، والأرض كروية، الأرض كروية، ولكن من الذي أمسكه جل وعلا البحر المفتوح إن على بركة الله. قلنا إن بعض أهل العلم أخذ من ذلك أن التضعيف وبيض الصلاة لا تفسد المسجد، وذكرنا فيما سبق أن هذا لا دليل عليه، لا دليل فيه. يقول صلى بنا صلاة الصبح على إثر سماء كانت من الليل، على إثر سماء، إثر بمعنى عقل، وهناك فرق بين الإثر بالكسر والسكون وبين الأثر بفتحتين. الأثر موضع القدم في المشي ثم أثرا، والإثر بمعنى العقل، عقل الشيء، يعني ما يأتي عقبه. وقول السماء المراد بالسماء هنا المطر، المراد بالسماء المطر، وهو على رأي المجازيين مجاز مرسل، هو مش على قطب، لا ويسر المحلية، نعم عبر بالمحل عن الحال. كانت من الليل الظاهر المحلية، ها؟ لا لأنه ما كان سمع المطر، ما كان سمع الأول، إلا محله العرض، محلها العرض، محل العرض وينزل من السماء كما قال عز وجل أنزل من السماء ماء. قال كانت من الليل، الظاهر والله أعلم أن من الداء الغاية، ويحتمل أن تكون من بمعنى بمعنى في الطرفية. فلما انصرف أقبل على الناس، انصرف أي من الصلاه، وليس المراد انصرف من مكانه بدليل قوله أقبل على الناس، أقبل على الناس. فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ هذا الاستفهام المراد بالتنبيه، وإلا فالرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أنه ما يدرون ماذا قال الله، لأن الوحي لا ينزل عليه، لكن المراد به التنبيه والتشويق، يشوقهم عليه الصلاة والسلام وينبههم بما سيوقي عليه. وقولها تدرون ماذا قال ربكم، هذه بمعنى هل تعلمون، قالوا الله ورسوله أعلم. وقول ماذا قال ربكم، يريد أن نرجع بعض الشيء إلى إعراب ماذا، من الذي يعرفها؟ واحدين ثلاثة أربعة، هذا الذي يعرفه نقول ما غلط، الجملة قال تزمو تزمو هذا وكيف ونحن أيضا نحن مبتدأ وجام الغاب زائد لا لا لا لا لا لا وتقول ما يسمى صح طيب ما نفق يعني زيادة زاء هو أضعف وقدر يزاء هو أضعف. وقل ماذا قال ربكم، هذه الربوبية الخاصة للعالمة، هذه الربوبية الخاصة، ربوبية الله عز وجل خاصة، كما أن عبودية المؤمن له خاصة، ولكن الخاصة لا تنافي العامة، لأن العامة تشمل هذا وهذا، لكن الخاصة تختص بهذا في المؤمن. قال الله ورسوله أعلم، وهذه الجملة تتضمن أنه لا علم عندنا، لا علم عندنا، الله ورسوله أعلم. وهنا إشكال معنوي وإشكال نحوي. أما الإشكال النحوي فإن أعلم خبر الله ورسوله، وهي مفرد أخبر بها عن اثنين، فكيف يصف هذا؟ إذا نويت معنوي، وهذا اسم تقويد مجرد من حلو الإضافة، لازم فيه وشغل فيه الإفراد والتفكير إذا نويت معنوي، وهذا يحق لمنوي معنوي، يعني الله ورسوله أعلم منا، أعلم منا. الإشكال المعنوي أنه هنا جمع بين الله عز وجل وبين رسوله صلى الله عليه وسلم بالواقع، مع أن رسول عليه الصلاة والسلام لما قال له الرجل ما شاء الله وشئت أنكر عليه وقال أجعلتني بالله نديا. وهنا أقرهم النبي عليه الصلاة والسلام على قولهم الله ورسوله أعلم. وكيف نوفق بين هذا الحديث وبين الحديث الآخر الذي انكار؟ نعم هذا الامر شرعي ونزل في على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الامر الذي قال له الرجل ان الله قد امر بالقول. طيب صح يقول لها المقوميه او ما ليس له شأن في المقوميه. طيب قال الله ورسوله اعلم يعني ولا أغنى عنده. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. قال أصبح من عبادي. هذا الحديث نسميه الحديث حديثا قدسيا من القدس بنسبته إلى الله عز وجل، وهو في مرتبة بين الحديث النبوي والحديث وبين القرآن، بين الحديث النبوي والقرآن. واختلف أهل العلم هل إنه من قول الله عز وجل لفظا ومعنى، أو أنه من قول الله تعالى معنى والألفاظ من النبي صلى الله عليه وسلم. على قولين لأهل العلم في ذلك. أما القرآن فأهل السنة متفقون على أنه قول الله لفظا ومعنى. نعم أي فالذين قالوا إنه من قول الله لفظا ومعنى قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول قال والأصل أنه إذا قال قال فإنما بعده يكون مقولا له باللفظ. وعلى هذا فيكون من قول الله عز وجل. والذين قالوا إنه ليس من لفظ الله أجابوا عن ذلك فقالوا لو جعلناه من لفظ الله عز وجل فكان أعلى سندا من القرآن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هنا يروي عن الله والقرآن أخذه عمن عن جبريل فيكون أعلى سندا، وهذا يستلزم أن يكون أكثر من القرآن. وإن كان القرآن يذكر في مجلس كان لكن حسب علو الإسناد ونزوله لا شك أن العالي أعلى. ثانيا لو كان من كلام الله لفظا ومعنى لكان معجزا، لكان من المعجزات، وليس من المعجز الا القران. وانما نقول ذلك لان كلام الله عز وجل ليس كلام البشر ولا يمكن ان ياتوا بمثله كسائر الصفات. انما قال الله تعالى قل لهم اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القران لا يأتون بمثله. لماذا؟ لأنه كلام وكلامه صفة من صفاته، ولا يمكن أن هذا المخلوقين أن تشبه صفات الخالق. ثانيا لو كان من كلام الله عز وجل لكان متعبدا لتلاوته، ومن المعلوم أنك لو قرأت هذا القرآن هذه الأحاديث القدسية لتقول ماذا؟ ما يصح ولا يشرع ولو كان من كلام الله لشرع ولا كان من القرآن. وأيضا أجمع العلماء على أنه يجوز أن يسلوه الإنسان وهو جنب، وأن يسلوه على غير، وأن يمس الأحاديث القدسية على غير طهارة، وأنه يجوز بيعها وشراؤها على خلاف في بيع المطلق والمرائد، فلا تسقط له أحكام القرآن. بقي عندنا الدليل الذي استدل به من قال إنه كلام الله لفظا ومعنى، وهو نسبة الرسول صلى الله عليه وسلم هذا إلى الله، قال الله يقول الله وما أشبه ذلك. وهذا أمر بسيط الجواب عنه، لأن رسولنا قاله بالمعنى مثل ما أن الله تعالى يقول عن موسى قال موسى وقال فرعون وما أشبه ذلك. ونحن هذا العلم اليقين أن فرعون موسى والأنبياء السابقين ما قالوا هذا اللفظ، وإنما قالوا معنى هذا اللفظ والله تعالى ينسبه إليه، لأنهم لا يقرؤون باللغة العربية ولا يتكلمون باللغة العربية. وعلى كل حال لو أن أحدا قال نحن نقول إن الحديث كفري قال الله تعالى ونسكت ما نفعل مقلوب اللفظ أو معنى نعم، وإن كان لا شك عندنا أنه ليس من القرآن ليس كالقرآن إنما هو في منزلة بين منزلتين بين الحديث النبوي وبين القرآن. الأمور الشرعية الأمور الشرعية تقول الله ورسوله أعلم، الأمور الكونية تقول الله أعلم. لو قال قائل إنك هل ستنظر غدا الشهود أو الله ورسوله الله أعلم، لكن لو قال هل هذا مباح هل هذا واجب هو الله ورسوله أعلم. نعم إيه لكن كل معلوم عند رب الله عز وجل جميع الأحكام الشرعية معلومة عنده، ومنها هذه المسألة مثلا من هذه المسألة الأحسن والأقوى هذا شيء آخر إنما يجوز أن تقول الله وسلامه في الأمور الشرعية، الأمور الكونية ما يجوز. نعم، وأيضا أنت الآن لو سألت هل أنت أعلم أن الرسول في حكم الشرعي؟ الرسول أعلم، إلا فالله ورسوله أعلم، أعلم مني وأعلم منكم. نعم، لكن الله قال لهم أخرج لكم دينا، جميع ما يتعلق بالدين الآن كامل، ما يحتاج إلى شرع ينزل، كامل. على الشاعر الجديد لا بد أفضل بما علمه الرسول عليه الصلاة والسلام، لا بد أن لها أفضل من الشريعة بما علمه النبي صلى الله عليه وسلم. الواحد أنهى الأمر اليوم أكملت لكم دينا. ما في أحد نبي عربي إلا محمد عليه الصلاة والسلام، فمن كلهم غير العربي وأمراء إبراهيم كلهم غير العربي نعيد هنا نعيد بكلمة عربية. نعم، الله يتكلم بالعربية لأنه جاءه عرب وهزم عنده وتكلم بها ما يدري ما أدري، إن من العرب المستعربة هو فيه من رسول الله هو الذي بعث كل أميين رسولهم منهم إسرائيل، واللغات السابقة العربية والعربية ما نجعل في مثل لغتنا هذه لغات اللغة العربية أو تختلف أفضل في بعض الكلمات. نعم، قال الله رسوله قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، أصبح من عبادي مؤمن، هذه صفة لموصوف محذوف التقدير، عبد مؤمن وعبد كافر. نعم، أشار أصبح من عبادي عبد أو مؤمن، أصبح أو من أخوات الشام، ومؤمن يكون وراء يعني هو صار مؤمن، صار من عبادي مؤمن. نعم، إذا كان المراد التحول من حال إلى حال، وما المراد أصبح زيد بمعنى دخل في الصباح، هذا وصف، ما لم يوصف معناه انتقال من حال إلى حال. نعم، على ما وهو لا ما في هذا، حتى أصبح مؤمنا وأصبح كافرا نفس الشيء، يعني أصبح مثل مدى الحديث من تقدم مؤمنا تصبح كافرا ويصبح مؤمنا ويصبح كافرا، لا ظنها إنه نقص، إنه نقص، وغلط مؤمن اسمها ومن عبادي خبرها، يعني أصبح عبد مؤمن كائنا من عبادي. ويجوز أن يكون أصبح فعل ماضي ناقص واسمها ضمير الشأن، يعني أصبح الشأن نجعل لعبادي خبر مقدم ومؤمن وخبر مؤخر، يعني أصبح شأن الناس منهم مؤمن ومنهم كافر. ثم فصل فقال: فأما من قال مصرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن به كافر بالفضل. فأما من قال بلسانه وقلبه مصرنا بفضل الله، هذا هنا السببية، ورحمته والفضل بمعنى العطاء والزيادة، والرحمة معروفة هي صفة من صفات الله سبحانه وتعالى يكون بها الإنعام والإحسان إلى الخلق. كذلك مؤمن بي كافر بالفضل، مؤمن بي لأنه نسب هذا المطر إلى أي شيء؟ إلى الله عز وجل، إلى فضله ورحمته. كافر بالكوكب لأنه لم ينسبه إليه ولم يرى للكوكب تأثيرا في نزوله، بل إنما نزل بفضل الله ورحمته. وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بمؤمن بالكوكب، أن يقول مطرنا بنوء، هل هنا السببية بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، كافر بي لأنه أنكر نعمة الله ونسبها إلى سبب لم يجعل الله سببا، إلى سبب لم يجعل الله سببا، فتعلقت نفسه الآن به بالله ولا بهذا السبب؟ بهذا السبب، ونسي نعمة الله عز وجل. وهذا الكفر ليس كفرا مخزيا عن الله، لأنه كفر دون كفر، إذ أن المراد به نسبة المطر إلى النوم وليس إلى النوم على أنه سبب، وليس إلى النوم على أنه فاعل، وليس إلى النوم على أنه فاعل، لأنه شد قال مصرنا بنوم، ما قال أنزل علينا المطر المطر من كذا، لأن من الناس من قال إن هذا لا يدل على تحريم نسبة المطر إلى النوء نسبة سببه، وإنما مراد نسبة المطر إلى النوء نسبة إيجاد، وهذا غلط، لأنه لو كان نسبة إيجاد لقال أنزل المطر النوء، ما قال مصر، لأن المطر معروف أن الذي ينزله الله، لكن جعل مطرنا بنو جعل الباء للسببه. فعلم أن المراد بالحديث من أقر بأن الذي خلق المطر وأنزله الله لكن النوع سببا، وعلى هذا سيكون من باب الكفر الأصغر الذي لا يخرج من الباب. وقد صدق لنا في أول الكتاب في أول الباب عمل الاستسقاء بالأنواع له ثلاث أقسام، له ثلاث أقسام. وما المراد بالكوكب؟ المراد به النجوم النجم، وكانوا ينسبون الأمطار إليها فيقولون إذا سقط النجم الفلاني جاء المطر، إذا طلع النجم الفلاني جاء المطر، وما أشبه ذلك. وليس ينسبونه إلى هذا نسبة وقت، لكن نسبة سبب الوجود، فصارت النسبة في الحقيقة في الأنواع نسبة خلق وإيجاد، ونسبة سبب ونسبة وقت. فنسبة الخلق والإيجاد تقدم أنها شرك أكبر، ونسبة السبب شرك أكبر، ونسبة الوقت هذه جائزة، بمعنى أنه جاءنا في هذا النوم، جاءنا في هذا النوم، ولهذا قال العلماء جاء يحرم أن يقول مطرنا بنوع كذا ويجوز في نوع كذا في نوع كذا. وفرق بينهما لأن الباء للسببية وفي للظرفية وفي للظرفية. ومن ثم قال بعض أهل العلم إنه إذا قال مطرنا بنوع جاعل للباء للظرفية فإن هذا جائز، وهذا وإن كان له وجه من حيث المعنى لكن لا وجه له من حيث اللفظ، لأن لفظ الحديث من قال مطرنا بنوع بنوع كذا، والباء للسببية أظهر منها للظرفية. صحيح أنها تأتي للظرفية مثل قوله تعالى وإنكم لتمرون عليه المصطفين وبالليل يعني وفي الليل، لكن كونها للسببية أظهر، والعكس بالعكس تأتي للظرفية أظهر منها للسببية وإن كان تأتي للسببية، كما في قوله دخلت النار امرأة في هرة لها حدثة. والحاصل أن الأقرب المنع من مثلنا بنوع كذا، المنع من مثلنا بنوع كذا ولو قصد الظرفية، لكن إذا كان الإنسان المتكلم لا يعرف من الباء إلا الظرفية مطلقا ولا عنده منها سببية، فهل نقول إن هذا جائز؟ يعني هو ما يعرف أبدا إلا أن هذا الظرفية. عندنا العام الآن يقول جانا سيلم بالمربعانية جانا سيلم بالشك، ما عنده إلا أن أعرف هنا طرفية يعرف هالوقت جانا في هذا الوقت. نقول هذا جائز لأنه لا يدور في خياله أنها للسببية، ومع ذلك الأولى أن نقول له قولوا في بالمربعانية. لكن كأني جاهل فقير يقولون حتى يكون من أهل الجنوب، نعم يقول الحارث هذا من هذا هو المواطن للألفاظ العربية صفحة الحمد لله. المقصود أننا نعبر تعبيرا لا شفاء فيه، إننا العامة ما نقول لمن قال مطرنا بالمرعني وبالشرب وبالعجارب وما أشبه ذلك، ما نقول إن هؤلاء مشركون ولا شرك الأصل، لأن السببية عندهم هنا السببية عندهم هنا مفقودة أصلا ولا يعرفونها، لا يعرفون أبدا إلا الظرفية إطلاقا. إنما الأولى أن نقول قل في، ولهذا الفقهاء رحمه الله في باب الصفة ذكروا يجوز في نوع كذا ويحرم في نوع كذا. نعم لا إنما الأعمال بالنيات إنما بالنيات. هذا المدى ما طرى على ذلك هذا بس معدل الأفاض معدل الأفاض وهو جنب عن يتوجه. قال ولهما من حديث ابن عباس معناه قوله ولهما الظاهر والله أعلم أنها تفسر هذا من المعلم الحديث الذي أثر إليه في مسلم وليس في الصحيحين، حديث الحديث المعتاد الذي أثر إليه في مسلم وليس في الصحيحين نقرأ على هذا الثاني. قال ولهما من حديث المعتاد معناه وفيه قال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا، يعني لما نزل مطر بعضهم نسبه إلى رحمة الله وإلى فضل الله، وبعضهم قال لقد صدق نوء كذا، فكأنه جعل النوء هو الذي هو الذي أنزل المطر أو نزل بسببه. ومنه ما يذكر في بعض الكتب بعض كتب التوحيد يقول وقل أن يخلف نوءه أو هذا نوعه صادق، توجد هذه في بعض الكتب تقول المواقيت هذا غلط هذا ما يقول هذا هو ما ذكره الله عز وجل على عباده فقل ما يفضل ما صحيح، لأنك الآن نسبت الإجابة إلى هذا النوع، أو يقول هذا نوع صادق أو هذا نوع صادق أو ما أشبه ذلك، هذا محرم ولا يجوز، لأنه واضح المعنى. نعم. هذا يوجد الإجابة العامة. ما أعرف يعني كده أسباب الله عز وجل. يعني هذا الظاهر ما في بأس، لأنه بعض الأحيان بإذن الله يكون ظروف أبواب كلها بالنسبة لنا هذا، لكن ما في بأس. فرق من الغنم خفيف جدا ما في بأس. لو إذا قصدها في هذا الحال ما في بأس. قادر يعني انه بغنان يحمل ماء. قال فأنزل الله تعالى هذه الآية، والمراد الآية فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقسم. وقال بعضهم إنها نافية، وقال بعضهم إنها للتنبيه، إنها للتنبيه. الذين قالوا إنها للنفي قالوا إن المنفي محذوف، وقال آخرون إن المنفي هو القسم، المنفي هو القسم. فانقسم القائلون بأنها للنفي إلى قسمين، قالوا إنها داخلة على من في قسم آخر، قالوا إنها نافية بالقسم، نافية بالقسم لا أقسم أنها لم أقسم. نعم، الذين قالوا إنها داخلة على من في محلوف قالوا إن التقدير لا صحة لما تزعمون من أن القرآن كذب وسحر وشعر وكهانة، أقسم بمواقع النجوم إنه لقرآن كريم. فقالوا المنفية محذوفة، مش التقدير. لا صحة لما تذكرون من أن هذا القرآن أو تدعون من أن هذا القرآن سحر وإهانة وشعر، أختم إنه لقرآن كريم. يصير أختم ما له علاقة بذلك، ما له علاقة إطلاقا. أفهمتم الآن؟ طيب. والقول الثاني أن لا نافية هو أنها داخلة على أختم، داخلة على أختم فالمنفي قصد، يعني لا أختم ولا نمختم. إيه؟ لأن الأمر أبين من أن يحتاج إلى قصد. لا أقسم على أن القرآن قرآن كريم تنزيل من رب العالمين، أنا مقنع على هذا. ليش؟ لأن الأمر أبين وأوضح من أن يحتاج إلى قصد، يعني من لا. وهذا الأخير ضعيف جدا، والأول له بعض الشيء، له بعض الوجهة، وإن كان قد لا يتأثر يكتب لما كان على هذه السيرة. القول الثاني في المسألة أن لا للتنبيه، أن لا للتنبيه ما للنفس، وهذا هو الصحيح. وعلى هذا فالجملة بعدها مثبتة ولا منفية؟ مثبتة، لأن لا بمعنى انتبه، أقسم بمواقع النجوم إلى آخره. وهنا أقسم المسلم من الله عز وجل، وهو سبحانه وتعالى صادق فيما يخبر به أقسم أمر المسلم، أليس كذلك؟ طيب، إذا ما الفائدة من القسم؟ لأنه إن كان الإنسان مؤمنا فيصدق بدون قسم، وإن كان جاهلا فلو أتيته بكل آية ما في جبال ما نعم. لا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. أولا قوله لا أقسم، هذه لا اختلفوا في المنفي، فقيل أنه قسم وأن المعنى أن الأمر لا يحتاج إلى قسم فلا أقسم عليه، ولا شك أن هذا ضعيف. يليه بالضعف أن المنفي محذوف فقير، لا صحة لما تدعوني، وعلى هذا فيكون القول الثاني أن لا ليس منافية وأنها للتنبيه والتحذير، والقسم مثبت ولا مثبت. قال الله تعالى لا أوردنا إشكالا على القسم، قلنا إذا كان الله عز وجل قادر وهو صادق جل وعلا أقسم أم لم يقسم، فما فائدة القسم؟ لأنه إن كان القسم تجاه قوم يؤمنون بالله ويصدقون بكلامه فلا حاجة إليه، وإن كان القسم تجاه قوم لا يؤمنون به ولا يصدقون بكلامه نعم فلا فائدة له. ولئن سئل الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلهم، هذا إشكال وارد، فما الجواب عليه؟ أي هذا عنه؟ يعني كأنك تقول إن هذا من أسلوب من أسلوب العرب في تأكيد ما ينبغي تأكيده، نعم. والقرآن نزل بلسان عربي مبين فترى على أسلوب العرب. فعندنا الآن الأقسام، الجواب عن هذا الإعراب من عدة أوجه. الوجه الأول أن هذا أسلوب عربي، تأكيد الأشياء في القسم وإن كانت معلومة عند الجميع أو كانت منكرة عند المقارنة لذاكر القسم، هذا جرى على إيش؟ على الأسلوب العربي. والقرآن كما هو معلوم للجميع نزل بلسان عربي مبين. ثانيا بالنسبة للمؤمن يزداد يقينا بذلك، ولا مانع من زيادة المؤكدات التي تزيد في يقين العبد. ومن ذلك قول إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال وإن تؤمن قال بلى ولا يؤمن النقل. الوجه الثالث أن ما يقدم الله به عز وجل فإنه إنما يقدم بأمور عظيمة دالة على كمال قدرته وعلمه وحكمته وعظمته، فكأنه يقيم بهذا المقدم به البراهين على صحة ما أقدم عليه. إن كنا يقدم الله به فهو أمر عظيم، فيكون في ذلك الدلالة على صحة ما أقسم عليه بواسطة عظم ما أقسم به، بواسطة عظم ما أقسم به. الوجه الرابع التنويه في حال المقسم المقسم به، لأنه ما يقسم إلا بشيء عظيم، وهذه فائدة لا تعود إلى تصريف الخبر بل تعود إلى ذكر الآيات التي أقسم بها تنويها لها وتنبيها على عظمها. فيكون هذه الفائدة من أين؟ وهو من أجل تأكيد الخبر فقط، لكن من أجل تنبيه على ما في هذا المقسم به من الدلالة، من الدلالة على عظمة الله ووحدانيته وغير ذلك. فتبين أن قسم إذن فيه فائدة على كل حال مهما كان. هذه أربع فوائد، الأربعة أوجه يرد بها على من قال إنه إذا كان الخطاب لمؤمن فلا حاجة للقسم، وإن كان لكافر مكذب لم ينفعه القسم. وقوله تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم، بمواقع تقدم لنا أن الله سبحانه وتعالى يتحدث عن نفسه بضمير المفرد وبضمير، ولا يتحدث بضمير المثنى أبدا، لأن المثنى محدود محفوظ بابنه. والواحد يدل على الانفراد والله واحد سبحانه وتعالى، والجمع يدل على العظمة ما يدل على التعدد، ويدل على التعدد القرائن. أقسم بمواقع النجوم، الله يحرق القسم، ومواقع جمع موقع، والنجوم اختلف المفسرون فيها، فقيل إنها النجوم المعروفة نجوم السماء، وعلى هذا فيكون مواقعها مساقطها، يعني مساقط غروبها. نعم، ويحتمل، وهذا كافر قال المفسرون، وربما نقول ومواقع النجوم أيضا مطالعها، هي مساقطها المساقط والمطالع، لأن كل منها موقع، وأقسم الله بها لما تدل عليها من كمال القدرة في هذا الانتظام العجيب البريء، ولما فيها من المناسبة بين المقسم به والمقسم عليه وهو القرآن المحفوظ بواسطة، لا المحفوظ بواسطة الشروط المنطبقة من هذه النجوم، فإن السماء ملئت من نزول الوحي حرسا شديدا وشهرا، يكون هناك مناسبة بين المقسم به والمقسم عليه. هذا على القول بأن المراد بالنجوم نجوم السماء، نجوم السماء. وقيل المراد بالنجوم الآجال، الآجال يعني آجال نزول القرآن، ومنه قولهم نزل القرآن منجما منجما، ومنه قولهم المكافئ قول الفقهاء يجب أن يكون دين المكافئ مؤجلا بنجمين فأكثر. فعلى هذا يكون الله أقسم بمواقع، أي مواقيت نزول القرآن، مواقيت نزول القرآن. فقد سبق لنا قاعدة في التفسير أنه إذا كان المعنيان لا يتناقضان تحكم الآية على كل منهما، وإن كان يتناقضان ضرب المرجح، ورجحنا ما يترجح. ثم قال الله تعالى مبينا عظمة هذا القسم وإنه لقسم، وإنه لقسم عظيم، وإنه لقسم عظيم. قسم خبر إذن، هذا القسم أكد الله عظمته بإن شعر ولا إنه قسم عظيم، والتنويه بالقسم المقسم به وتعظيمه تنويه بالمقدم عليه وتعظيمه. قول طيب لو تعلمون هذا المؤكد ثالث لإن ولا لكنه على غير الطريق المعهود المألوف بالتأكيد، لأن قلت لو تعلم كأنه يقول ينبغي أن تعلم ولا تجهل هذا الأمر، وهو أمر أعظم من أن يكون بسيطا، بل يحتاج إلى علم وانتباه. ولهذا ما أحسن قولها هذه جملة منفردة بين قوله لقسم وقوله عظيم، يعني لو تعلم حق العلم لعرفت عظمته، فانتبه واعلم، سيكون في هذا توكيد ثالث لهذا القسم. الله أكبر، ما أعظم القرآن في قسم من رب العالمين وتمويه هذا القسم وعظمته. نعم إنه لقرآن كريم، هذا المقسم عليه مؤكد بإن ولا وعظمة القسم المؤكدة بنعم إنه لقرآن كريم. القرآن تقدم لنا أنه مصدر مثل الغفران والشكران، لكنه بمعنى المفعول أو بمعنى اسم الفاعل. قيل بمعنى اسم المفعول أي مفروض لأنه يقرأ، وقيل إنه بمعنى اسم الفاعل أي قارئ أي جامع، لأن القرء بمعنى الجمع. ومن القرية من ابتدائه لأنها جامعة للناس تبني فيها، فعليه يكون القرآن جامعا بكل ما تتضمنه الكتب السابقة من المصالح والمنافع. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، كل ما في الكتب السابقة من مصالح ومنافع للخلق في معاشهم ومعادهم، فإن هذا القرآن الكريم نعم جامع لها. إلى القرآن يقول فيه مصدر بمعنى اسم الفاعل واسم المفعول، كريم الكريم يطلق على عدة معاني، يطلق على كثير العطاء، كثير العطاء يقال له كريم. يقول رجل كريم، ايش معنى كريم؟ كثير العطاء، يطلق على البهاء والحسن، الشيء البهي الحرم يقال كريم. إياك وكرائم أمواله، البهي منها والحسن، هذان المعنيان أحدهما كمال في الذات والثاني كمال في العطاء متعدد للغير. هذان المعنيان موجودان في القرآن قل لا موجودا، القرآن بذاته لا أحسن منه، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. القرآن فيما يعطي أهله من الخيرات والبركات الدينية والدنيوية الجسمية والقلبية، هذا أمر لا ينكره إلا من مات قلبه. واضح؟ إذا القرآن في ذاته على أكمل ما يكون من الحسن والبهاء والكمال، وكذلك بالنسبة لما يعطيه أهله من البركة والخير والنفع والمصالح. قال الله للرسول عليه الصلاة والسلام فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهاد كبير. القرآن سلاح، وأي سلاح لمن تمسك به، لكن يحتاج إلى أن نتمسك به حقا، العقيدة والقول والعمل. ما تكفي العقيدة، لأن العقيدة هوية بطاقة، العقيدة الصادقة لا بد أن يصدقها

يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، وبقوله يسبحون الليل والنهار لا يسبقون، فهم مطهرون من الذنوب وأجناسها وأغياثها. لو كانت المراد بهم المتطهرون لقال المتطهرون أو المتطهرون، كما قال تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وفرق بين المطهر وبين المطهر، المطهر يريد أن يفعل الكمال بنفسه، والمطهر قد كمل كما له غيره، فبينهما فرق. والمطهرون هم الملائكة، وهذا مما يؤيد ما ذهب إليه المقيم أن المراد به الكتب التي في أيدي الملائكة. ثم إن في الآية الكريمة إشارة، وأظنكم تعرفون دلالة الإشارة والجيمة، الدلالة أنواع، منطوق ومفهوم، والمنطوق إيناء وإشارة وتنبيه. في الآية دلالة إشارة وتنبيه على أن من طهر قلبه كان أفهم للقرآن، وأن من تنجس قلبه بالمعاصي كان أبعد فهما عن القرآن، لأنه إذا كان المحفوظ يظهر لجيب الملائكة ما مكن الله من نفسها إلا هؤلاء المطهرين. نعم، وكذلك معاني القرآن ما يصل إلى معناه إلى معانيه ويلمسها ويحسها وينتبع بها إلا من طهره الله عز وجل من إثم النهار. وهذا أمر معلوم، كل إنسان يكون قلبه أقسى وأطهر، فإنه يدرك من معاني القرآن ما لا يدركه من دونه. تأمل هذا في نفسك أحيانا، الإنسان له أحوال والقلوب لها أحوال، إذا صفى القلب ونذق، وإن كان سيد التفت يمينا وشمالا ونرجو أن لا يلتفت أثناء مهم، إذا طهر القلب وصفى، فإن الإنسان يصل إلى معاني القرآن الكريم لا يدركها إلا الغفلة والانقطاع. ولهذا ينبغي لكم أنتم بسبب المطالبين إذا حصل لكم مثل هذا الجو الصافي الطاهر وجاء لكم من الآيات ما يسمح أن تقيدوه، لأنكم ستنسونه في سواق من الوقت ويغوظكم هذا الشيء. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. أولا قوله تعالى فلا أقسم بالميت أكثر وما أشبه ذلك. طيب لأن ما هم لابن أبتي المرتين فتلدين الكتاب عشر ثلاث ريال خمسة تحجي في الشهر وخمسة بعد الشهر. طيب ما هي المناسبة بين المقسم به لأنه أقرب مذكور، ولأنه قال المطهرون ولم يقل المطهرون، ولأنه خبر وليس نهيا، قال لا يمسوه، والأصل في الخبر أن يبقى على ما هو عليه. والذين قالوا إنه على المطهر الذي بأيدينا يقول خبر بمعنى أنه وعلى خلاف رأي الله، لهذا الصواب أن المراد به الكتاب المقيم. أما كون المصحف يمسوه الطاهر أو ما يمسوه فهذا شيء فإن ينظر في أدلة أخرى. طيب استنبط شيخ الإسلام من هذه الآية مثل المطهرون

الله يعني قال تنزيل منه من رب وهو كلام القرآن كلام كلنا يعرف أنه كلام قلنا لا قلنا جسم جاء مثلا كلام كلام يقرأ فإذا كان الله هو الذي أنزله إذن فهو كلامه سبحانه وتعالى فهو كلامه منزل كما قال السلف رحمه الله وهو مخلوق ولا غير مخلوق غير مخلوق لأنه من صفاته وصفات الله عز وجل غير مخلوقة كل صفات الله حتى الصفات الفعلية ما يجوز أن نقول مخلوقة حتى الصفات الفعلية ما نقول أنها مخلوقة وإن كانت فيها تحدث لكنها ليست مخلوقة بل هي فعله وليست خلقه لأن الخلق مخلوق وليس فعلا أولا الخلق مفعول وليس فعلا فمثلا السماوات يقولنا خلق الله يقولنا خلق الله أي مخلوق أي مخلوقة لكن نفر بإيجادها ماذا نقول فيه نفر الإيجاد والتكوين نقول هو فعل الله وفعل الله غير مخلوق وصفات الله الفعلية والذاتية كلها غير مخلوقة وكذلك القرآن كلام الله عز وجل هو غير مخلوق بل هو منزل فإذا قال قائل هل كل منزل غير مخلوق فجواب لا لكن كل منزل يكون وصفا مضافا إلى الله فهو غير مخلوق وإلا فقد قال الله تعالى وأنزلنا الحديد والحديد مخلوق أنزل من السماء ماء والمطر مخلوق أنزل لكم من الأنعام ثمانة أزواج والأنعام مخلوق لكن إذا كان المنزل من عند الله عز وجل صفة صفة لا تقوم بذاتها وإنما تقوم بغيرها لازم أن يكون ذلك المنزل غير مخلوق لأنه صفة الله عز وجل ثم قال تعالى أفبهذا الحديث أنتم مسلمون أو انفرحنا هذه الآية أي آية الملائكة كل شيء كل شيء العالم كل ما في الله وهو عالم لا رحمة المخلوق لأن أنزل رحمة من رحمتك على هذا الوجه المراد أثاره وقوله أتى بهذا الحديث بالاستفهام ذكرنا أنه شرح الآية إلا هو ذكرنا أنها للإنكار والتوبيخ وقول بهذا الحديث المشار إليه القرآن أنتم مدهنون ما معنى المدهن المدهن الخائف من غيره الذي يحاريه في قوله وفعله يعني أتدهنون بهذا الحديث وتخافون وتستخفون لا ينبغي لكم هذا بل ينبغي لمن معه القرآن أن إيش؟ أن يقرأ به وأن يبينه وأن يظهره وأن يجاهد به وجاهدهم به جهالا كبيرا لا يدهن به نعم أنتم مدهون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون تجعلون رزقكم ماذا قلنا في رزقكم قلنا إنه على حرف مضاف عند أكثر المفسرين أي شكر رزقكم أي ما أعطاكم الله من أي شيء من المطر ومن إنزال القرآن يعني الآية لأسفة إنزال القرآن يعني تجعلون شكر هذه النعمة العظيمة أن تكذبوا بها فهو إن كان النبي عليه الصلاة والسلام ذكرها في المطر فإنها تشمل ذلك وغيره، حتى الرزق الذي رزق الله عز وجل من هذا الوحي العظيم من الناس من جعل هذا الرزق وجعله تكليفا. ومنهم من قال إن الآية ليس فيها حد، ليس فيها حد، وإن المعنى تجعلون شكركم تكليفا، تجعلون شكركم تكليفا. وقال إن الشكر رزق، إن الشكر رزق، وهذا صحيح أن الشكر رزق؟ نعم، من أكبر الأرزاق. نعم، ولهذا يقول الشاعر: إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر. إذا أنعم الله عليك نعمة ثم إذا شكرتها فهي نعمة أخرى، هذه النعمة الأخرى تحتاج إلى شكر، شكر ثاني. إذا شكرت ثانية فهو نعمة يحتاج إلى شكر ثالث، وهكذا أبدا. ولهذا يقول عز وجل: إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فالإنسان لو كان ليلا ونهارا بقدر أنفاسه ولحظاته يشكر الله ما بلغ نعمة الله. ولهذا ذكر الشاعر هذا المعنى بقوله: فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله، شعر وإن طالت الأيام وتقدر العمر. كيف عندنا وعي أهل الجاهلية؟ أعوذ بالله، هذا نعم الوعي. يقول أهل الجاهلية مثلا يقول قصيدة 100 بيت، فإذا انصرفوا إلى الناس قد حفظوه. أن الواحد نعم لا ولي في أخير. المهم أن الوعي والحس هي من الله عز وجل، لكن أنا أتعجب كيف نحن يعني ساء إلى هذا الحد بالنسبة للأبناء المتأخرة. الإنسان مني لو سألته عما فعله بالأمس كم يتفق وزين أنفق. نعم، الحاصل أن الآية الكريمة وتجعلون رزقكم أن بعض أهل العلم يقول لا تحتاج إلى تقدير، إلى تقدير مراد، يعني المعنى تجعلون رزقكم أي شكركم، والرزق والشكر رزق. وقول أنكم تكذبونها لأنه ما تحديث أو المصدر مفعول تجعلون الثاني، أي تصيرونها شكركم تكذيبا. ولا شك أن هذا من السبع، أن يقابل الإنسان شكر، أن يقابل الإنسان نعمة ربه بالتكليف، إن كانت وحيا كذب خطاه ولمن يجد الأمر ولم يجد النهي، وإن كان عطاء رزقا تنمو به الأجسام نسبه إلى غير الله، نسبه إلى غير الله، وقال هذا من النوم أو قال هذا من عملي من قال قارون: إنما أوتيته على أن عندي. طيب، إن كنت كلام هذه الآيات العظيمة وهي عظيمة جدا لمن تأملها، وينبغي لنا دائما أن نتأمل القرآن الكريم، لأن فيه من المعاني العظيمة ما ينشرح به الصدر ويجلو الهم والنحو عليه غاية الحب، لأنه كلام الله عز وجل. أنا أعتقد وقول الله مثل الآية: لو أن ملك من الملوك أصدر مفهوما تجد حاشيته ولين يحبونه ما يسمعون بهذا المفهوم، يكررون وينظرون ويشرحون. نعم، بل لو إنك درست كتاب طب، كتاب طب تدرسن تقول تكون طبيب، ودرست كتاب طب تعبر كلماته عبورا ولا تبحث عن معناها وتسأل أي الأخير وكلام الله عز وجل أعرض هذا من أن يعتنى به ويحفظ عليه. نعم يقول المؤلف فيه مسائل. المسألة الأولى تفسير آية الواقعة وهي المؤلف يقول يقول له تجلون يتقن من الذي يكذبون وقد علمناها والحمد لله. الثانية ذكر الأربع التي من أمر الجاهلية لعدة من هذين من أمرهم هذه أربعة الشاهد منها لذلك الثالثة ذكر الكفر في بعضها أيهم يا رفيق أيهم ذكر الكفر في بعضها في بعض الأربع ذكر في بعضها أنه كفر هذه واحدة. طيب أنه إذا ما يستطق بأنه باب الجمعنا الآن ما ذكر إن الاستطق بأنواع. نعم الرابعة أن من الكفر ما لا يخرج ما لا يخرج عن الملة أن من الكفر ما لا يخرج عن الملة من أين يخرج؟ من الله ومن الكفر هنا الذي لا يخرج عن الملة. طيب وقد ذكرنا أن الاستسقاء بالأنواع هذا الكفر وقال مصدر طيب وش ذكر قوله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بسبب نزول النعمة أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بسبب نزول النعمة من أين يؤخذ هذا؟ نعم يعني يجب أن الإنسان يتفضل الإيمان بهذا الموضع إذا جاءت النعم فلا يضيقها إذا أتى بها مجردها عن الله إذا كان حقا سببا فلا يجعله سببا محرم رجل فأتقب في ماء يسر الله عز وجل